واحد أمين مع بعض الأسئلة. واحد بيسأل هل السيد المسيح بيقبل المرتدين مرة أخرى؟ ما فيش كلام يا ابني، لما بيقول الكتاب ان من يجدف على ابن الانسان يغفر له، واما من يجدف على الروح القدس لا يغفر له. يعني ايه؟ طبعا الروح القدس يعني هيرفض التوبة للنهاية للممات يعني، او يرفض الايمان. اما المسيح له كل المجد، بيقول من يجدف على ابن الانسان يغفر له، على المسيح. ليه؟ لان المسيح هو المخلص وحيعيش او حتعيش الكنيسة عمرها على الارض واحضان الرب مفتوحة. يقول عنه من يقبل الي لا اخرجه خارجا. لا يمكن انسان في اي زمان او اي مكان وتحت اي ظرف عايز يرجع للمسيح له كل المجد والمسيح يرفضه اطلاقا. عشان كده بيقول من يجدف على ابن الانسان يغفر له. تحت اي موقف، تحت اي ظرف، الرب قابل التوبة وقابل ايمان اللي راجع له. واحدة بتقول الجمعة اللي جاية الذكرى السنوية التانية بعد عشرة طويلة دامت 42 سنة كلها حب وحنان ليا ولكل الناس، يعني جوزها انتقل. قد كان كل شيء ليا بعد ربنا، فترك لي وحدة مريرة، ليا بنتين متجوزين بيسألوا عني دايما. المهم اقضي وقت فراغي كله في مشاهدة قنوات التلفزيون، لكن للأسف الشديد ده ما بيخففش احزاني الشديدة والدموع التي لا تنقطع. انت كاتبة ان كلنا سننتقل من هذا العالم، مع انك لو صليتي صلوة صغيرة الروح القدس هيعزيك، لان في قلبك ايمان وانت انسانة قريبة جدا من ربنا. احنا بدل ما نسيب نفسنا لفكر الشيطان، احنا نقول للروح القدس يقنعنا بان كلنا هنمشي زي ما انت بتقولي كده، محدش هيستنى على الارض. وتطلبي من الروح القدس الملك السماء المعزي تقولي له عزين انا تعبانة اروح لمين غيرك، انا حزينة اروح لمين غيرك، انت اللي تعزيني يا يسوع. اركع وصلي لك دلوقتي وانت قاعدة، صلي والله يبدل احزانك الى تعزيات وفرح. لما اكون حزين اروح لمين غيرك، لما اكون حزين اروح لمين غيرك، انت اللي تعزيني يا يسوع. اركع وصلي لك، اركع وصلي لك. وبقول لكل واحد وكل واحدة هنا، الناس اللي كاتبين عايزين شفاء، عايزين راحة، عايزين من يد الرب عطية. المسيح حاضر في وسطينا واحنا قاعدين نطلبه. بكلم الناس اللي بيجوا ورايا برا في عدم ايمان، انا ما حنتيش حاجة، اطلبوا انتوا قاعدين. هو اللي بيريح وحده، قولي له انت اللي تريحني. لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ انت اللي تراي يا حني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك. بيقولوا في وفد من سوريا بنرحب بيه، يا مرحب بيكوا في الاجتماع. وبينبهوا تاني على السي دي بتاع المخرج الالماني اللي الرب عمل معاه معجزة هنا، وكان عنده حاجة في القلب والرب شفاه. والمصور الدكتور رمسيس مرزوق تابع القصة من هنا لالمانيا للطبيب المعالج في المانيا، وهو حاجة جميلة جدا تمجد اسم المسيح. سي دي موجود في مكتبة الشرائط. واحدة بتقول انا بحضر الاجتماع من 19 سنة، لجأت او دخلت في تجربة ولجأت لحضور الاجتماع والرب لمس قلبي، وبقيت اشعر براحة نفسية واحس بوجود ربنا. كنت بشتاق لحضور الاجتماع كل جمعة لان كنت بحس بروح الله. ويوم الجمعة الموافق 1/12/2006 في الاجتماع، كنت في واجب عزا وجيت الاجتماع متأخرة، وانا اخدت كرسي وقعدت ورا قدام صورة المسيح. واثناء الاسئلة كانت غالبا عن العزاء، وكنت حاسة ان الرب بعت لي هذا الكلام، يعني ربنا بيعزيها. وانا في نهاية الاجتماع لما قدسك قلت ارفعوا قلوبكم وصلوا، انا رفعت عيني وايدي لصورة الرب يسوع اللي في قبة الكنيسة، وصليت وقلت يا رب اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك. لقيت صورة رب المجد يسوع جت في عيني مع ابتسامة وحنان، والصورة نزلت علي مع حنان، فانا جسمي اقشعر وحسيت براحة نفسية. ولما فتحت عيني لقيت الصورة رجعت مكانها تاني، وبعدين لقيت تليفون الموبايل بتاع ابني بيرن، وقال لي اني اخويا ابنوب مات في حادثة دلوقتي، وكان عمره 13 سنة. اديني كلمة تعزيه. هو ربنا عزاكي قبل ما يحصل الامر ده. اولا كلام الروح القدس اللي سمعتيه، الله بيعزيكي، والصورة اللي نزلت الله بيقولك انا معاكي، فانت افرحي بالرب. ولابد ابنك الملاك اللي سافر السماء سنه 13 سنة ده عند المسيح في مكان افضل، فربنا يعزيك ويكون معاك. واحدة بتقول ايه رأيك في جوزي اللي ماشي على شعار ما تعملش خير عشان ما يجيلكش شر؟ يا ولد يا ولد، ده مؤلف ناموس او مؤلف انجيل. لان الكتاب المقدس بيقول تعمل خير يترد لك شر، فهو بيقول لا بلاش نعمل خير عشان ما يترد لناش شر. لا يا ابني، لا يا حبيبي، الانسان المسيحي الحقيقي كل حياته خير وما يعرفش يعمل شر اطلاقا. لما بيقول كونوا اطفال في الشر يعني ما تعرفوش الشر. والانسان المسيحي الحقيقي الرب مالك عليه، واللي بيتصرف مش هو المسيح اللي ساكن فيه. والمسيح اللي ساكن فيه لما كان في حال الجسد على الارض كان يجول يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب. لما تديله فرصة يملك عليك هيعمل الخير تلقائيا وتبقى حياتك كلها خير، وايدك ممدودة تسند الغير، وانت تبقى انسان نافع وحياتك منورة وتبقى انسان صالح على الارض. واحد بيقول انا اتغيرت وبعد التغيير كتبت القصيدة دي، بركة كبيرة. بيقول حبك عجيب وقوي وتظهر لينا بالايمان، ودايما نصلي لك قبل النوم ونص الليل والفجر كمان، نصحى الصبح ونحضر الدقيق ونعجن ونعمل القربان. ده لازم تقربني، ده بركة كبيرة صدقني. برافو يا ابني. الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، ويقول لا تشاكلوا هذا الدهر. يعني لما نبص حوالينا من كل جانب نلاقي الشر محيط بينا، فالانسان العاقل اللي يمسك في ربنا كده يقول له نجيني من شرور العالم يا رب، ويتغير وما يكونش لسانه زي لسان العالم، لكن يعيش بحياة تقية وطاهرة ونقية يمجد اسم إلهه. واحد بيقول الراس المواطن ليس معي شهادات، فبيقول ده انا يسوع مش هتقدر تنساني، انا حبي حيجيبك تاني، ده انا يسوع الفادي مهما تبعد وتروح بعيد هترجع وتلاقيني مستنيك. برافو برافو، ده ايه الحلاوة دي يا اولاد. والاخ المبارك اللي بيكتب انا بشجعك وبقول لك انت في تقدم كبير النهارده، كاتب لنا مديحه نمدح الله القدوس مخلص كل النفوس اسمه يسوس بخريستوس امين الليلويا. برافو برافو برافو. طيب واحد بيقول ارجو تفسير مجيء السيد المسيح وما هي علامات المجيء، وهل هي فعلا قربت؟ لان من زمان بنسمع ان النهاية قربت، وازاي استعد؟ سؤال جميل جدا جدا. اولا مجيء رب المجد يسوع هو رجاء الكنيسة، اخر كلمة سابها العريس المبارك يسوع المسيح للكنيسة قال ايه؟ انا اتي سريعا. والكنيسة تقول امين تعالى ايها الرب يسوع. فرجاء الكنيسة مجيء المسيح هيجي تاني. اول مرة جه للفدا فجانا وخلصنا ونجانا لما مات على الصليب. مرة تانية اللي هيجي ليدين العالم هيجلس على كرسي الدينونة، بتجتمع الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، الخراف المؤمنين، فيبص للمؤمنين ويقول تعالوا الي يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. هيجي المسيح، وده حق، هيجي المسيح. ايه هي العلامات؟ كتيرة العلامات، تكلمنا عنها كتير وبنتكلم. يعني مثلا تسمعون بحروب واخبار حروب، ابتدينا نسمع الحروب من سنة 45 في الحرب العالمية الثانية لما انضربت قنبلة هيروشيما وناجازاكي. قبل كده كانت الحروب بالعصاية والنبوت والحجارة والطوب والزلط والصفيح والحديد، لكن حروب اللي هي الدمار الشامل، حتى تسمع دلوقتي اسلحة ايه؟ الدمار الشامل. فابتدينا نسمع عن الحروب بقالنا حوالي اكتر من 60 سنة. وهو قال لا يمضي هذا الجيل الا ويكون هذا كله جيل العلامات. فابتدت العلامات تظهر من سنة 45. بقول علامة تاني، علامة اسرائيل، يقول من شجرة التين تعلموا المثل. ففي الكتاب المقدس شجرة التين هي اسرائيل، شجرة التين لعنها يوم حد البصخة بالليل، حد الزعف بالليل، ولما عدوا عليها الصبح وهم راجعين من بيت عنيا لأورشليم قالوا له دي الشجرة يبست، يبست. الشجرة دي هي اسرائيل، هي اسرائيل. وابتدوا تشتتوا بعد 70 ميلادية، وابتدوا يرجعوا وبقوا دولة من سنة كام؟ 48 1948، بقت دولة معترف بها في العالم. فبيقول من شجرة التين، يعني من اسرائيل، تعلموا المثل، متى رأيتم غصنها رخصا، اقتصاد وسياسة وعلم وحرب وتكنيك وتكتيك كل الحاجات دي، متى رأيتم غصنها رخصا واخرجت اوراقها، الحالة الاجتماعية الاقتصادية العلمية السياسية، فاعلموا ان الصيف قريب، والصيف هو نهاية العالم. اسرائيل بقت دي علامة واضحة جدا جدا. وابتدوا يتجمعوا في اسرائيل، وابتدوا لسه سمعين خلال الايام اللي فاتت كلام عن بناء الهيكل، كلام عن بناء الهيكل، اني على قدم وساق بيستعدوا لبناء الهيكل. ولما نقول بناء الهيكل يعني معناها بقت في الحل، نعدها مش بسنين، ممكن بشهور او بايام. من زمان الكتاب بيقول قوم مستهزئين، ممكن يقولوا من يوم ما رقد الاباء وكل شيء باق كما هو، عمالين تقولوا زي ما بيقول. من زمان بنسمع بان النهاية قربت، لكن في ساعة تظنون لا تظنون يأتي ابن الانسان. في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. على رأي واحد بيقول تفتكر المسيح قرب يجي؟ قال له ما ظنيش. تفتكر المسيح قرب يجي؟ قالت لا ما ظنيش. تفتكر المسيح قرب يجي؟ قال لا اظن. اهو في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان، يجي دلوقتي. ازاي نستعد؟ انت بتسأل ازاي نستعد؟ طبعا علامات كتير، علامات كتير. لما اقول علامة مميزة جدا قالها رب المجد يسوع، من كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين من كثرة الاسم عن الخطية، هتزداد هتزداد. وابتدينا نسمع حتى في بلادنا الشرقية، في بلادنا الشرقية حتى هنا هنا المرار، المرار ايه المرار؟ اسمع ان بنات عشان تبيح لنفسها الزنا تكتب ورقة قال ايه جواز عرفي. ده ايه الجنان ده؟ ايه الجنان؟ تكتب ورقة قال، والورقة دي هتنجيكي قدام ربنا، يا ويلك ويا سواد ليلك. من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. دور على المحبة دلوقتي، شوف مين بيحب التاني جوه البيت الواحد، جوه الكنيسة الواحدة، شوف كم واحد بيحبوا بعض. مصيبة. نستعد كل واحد شايل شيلته، سيبك من كل اللي حواليك وروح التاوخ واركع قدام ربنا وبدموع قلبك قبل دموع عينك، قل له عديني للوقوف بين يديك، عديني لمجيئك يا رب عديني. وانا دايما بكرر كلامي، هنا مش بنوعظ، هنا مش بنوعظ، اوعى تقعد غفلان، اوعى تقعدي غفلان. كل كلمة بيوصلها لك الروح القدس عيشها. استعد الان، استعد الان. واحد بيقول سألني انسان غير مسيحي ايه معنى كلام المسيح اللي بيقول ما جئت لانقض بل لاكمل، فبيسأل ايه هو الشيء الناقص اللي جه يكمله المسيح له كل المجد. اقول لك يا سيدي، القيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول، ده تأكيد على ان المسيح هو ربنا واضع الناموس. قيل عين بعين وسن بسن، يعني اللي فعلك عين فعله عين، اللي كسر لك سن كسر له سن. ليه بيقول كده؟ ده بيدرب الانسان اولا على الطاعة، على الطاعة. يعني واحد ضربك قلم اضربه قلم، واحد قال لك كلمة قل له كلمة، ما تقولوش كلمتين، ما تقولوش كلمتين. انما جه قال واما انا فاقول، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. يعني ايه يا رب؟ يعني اللي ضربك ده انت غيره، انت عرفتني وعرفت اني انا المحبة وانا الغفران وانا اللي قلت لصليبية اغفر لهم يا ابتاه، وانا اللي ممكن انسى خطايا الانسان واتسامح، فاتعلم مني لاني وديع ومتواضع القلب، واعمل زي ما انا عملت، واللي لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. فجه يكمل الوصية، ابتدى بداية عشان يدرب الانسان على الطاعة. قال واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، قال لا، ولا واحدة ولا اتنين. يجي له معلمنا بطرس وبيقول له كم مرة اسامح لو واحد غلط فيه؟ هل الى 7 مرات؟ ده بطرس بيقول له هل اسامح 7 مرات؟ قال له يا بطرس تسامح 70 مرة في 7 مرات. 70 7 × 10 × 7، 7 عدد كامل و10 عدد كامل، يعني تسامح طول عمرك. ايه ده؟ قال له ايوه. امال ايه؟ امال يعني ايه مسيحية؟ يعني ايه مسيح؟ يا روح الله املك علينا، يا ابن الله سود على اوانينا وتمم الوصية فينا. امين امين. فجه يكمل مثلا في العهد القديم بيقول قيل لا تقتل. لا ايه؟ ما تقتلش. وقال اللي قتل يتقتل. من ياخذ بالسيف بالسيف ايه؟ يؤخذ. لكن ليه في العهد الجديد كمل بقى وقال ايه؟ من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. يعني اللي يكره فلان زي اللي قاتل. يا نهار ابيض، مقاتل ازاي؟ اللي بيكره ده ممكن يخطط يخطط يخطط لغاية ما يوصل لايه؟ للقتل. والاصل ايه؟ البغضة. فجاب الخطية من جدرها. كمل الصورة. جاب الخطية من جدرها. من يبغض اخاه فهو قاتل النفس. وللعلم وصوتي عالي، مفيش انسان في قلبه بغضة هيوصل السماء. بكرر كلامي تاني، مفيش انسان في قلبه بغضة هيوصل السماء. وكرر مرة تالتة، مفيش انسان في قلبه بغضة هيوصل السماء. قل له يا رب فتح عيني واختن ودني عشان اسمعك واعمل بكلامك، واملاني بالمحبة، املاني بالمحبة. صلي وانت قاعد وصلي وانت قاعدة. احنا مش قاعدين في مدرسة، احنا قاعدين حوالين المخلص المحب اللي عايز يخلصك وينجيك من كل شر. قل له املاني بالمحبة. قولي له املاني بالمحبة. املاني بالمحبة واسرع انت. املاني بالمحبة واسرع انت امامي. املاني بالمحبة واسرع انت امامي. اطلب من قلبك املاني بالمحبة واسرع انت امامي. املاني بالمحبة واسرع انت امامي. املاني بالمحبة واسرع انت امامي. وحاجات كتير. الناموس صورة للانسان البدائي، يعني اول وصية تعطى للانسان. زي انسان دخل الروضة او ابتدائي، وبعد كده الله بينقله للتعليم العالي في العهد الجديد، تعليم المحبة والتسامح والغفران. واحد بيسأل، هل الانسان لما يموت غرقان او محروق او باعدام، كل ده يتساوى عند ربنا؟ كله يتساوى عند ربنا. لان اللي انت بتتكلم عليه ده غرقان او محروق او اعدام، ده الجسد التراب. تراب هيرجع للتراب، سواء اتحرق غرق اتعدم. شوية تراب ملناش علاقة بيهم دلوقتي يعني. لكن المهم قبل الروح ما تنطلق من الجسد، الروح دي كان موقفها ايه بالنسبة لربنا؟ هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. لكن ما تدورش على واحد غرق ولا اتحرق ولا لا. اما من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. والايمان ده له ثمر، للختان في المسيح يسوع. للختان ينفع شيئا يعني اليهودية، ولا الغرلة يعني الامم، بل الايمان العامل بالمحبة. هل فلان ده كان مؤمن؟ هل فلان ده كان ايمانه له ثمر؟ هل فلان ارضى صلاح الله في غربته ولا لا؟ عمل ايه في ايام غربته قبل ما تطلع روحه من جسده؟ ولما طلعت روح انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. هيسمع الحكم، يطالع فوق، مات المسكين وحملته ايه ملائكة، يا مات الغني وايه ودفن، يا رايح كده يا جاي كده. اجي لشوية كلام بقى ما يسروش خاطر. واحد بيقول انا طالب في كلية ما قالش كليتي، وفي دكتور صعب التعامل مع المسيحيين، كل الدفعات اللي قبلي يوم ما ينجحوا كانوا ينجحوا بمقبول، وانا كل مشاريع اللي بقدمها ليه كلها كويسة تستاهل النجاح على الاقل، بس هو علشان بيكره المسيحيين دايما بيديني ضعيف جدا، ودايما يتريق علي في المشاريع الهندسية، وانا الوحيد المسيحي في الدفعة، هو عارفني كويس، وانا بطلب من قدسك انك تعطيني حلم عشان انا قلقان من كده. صلي يا ابني والله يسندك، وان كان الله معنا فمن علينا، ما تخافش. اما الحاجات اللي ما تسرش اكتر، واحد كاتب لي بيقول لي في برنامج البيت بيتك استضافوا واحد من الاخوان المسلمين، وكانت بتناقشه دكتورة، وكان بيقول ان المسيحيين لابد يدفعوا جزية ويتمنعوا من دخول الجيش، ولا يمكن نديهم مناصب معينة. انا سمعت ان الكلام ده حصل، مش كده؟ احنا مش هنرد، لكن حسيب اخوات المسلمين يردوا. الاستاذ احمد رجب في اخبار 16 يناير 2007، يعني اول امبارح، بيقول كمواطن مصري مسلم اعتذر عما اقترفه دكتور محمد عمارة من قبيح الفكر والقول في حق المواطنين المصريين الاخباط. نحيي الاستاذ احمد رجب. الاستاذ محمد الشبه في جورنال نهضة مصر 16 يناير برضو اول امبارح ولا يوم الثلاث، بيقول لسنا ضد حق اي مواطن مصري في ان يعتلق ما يريد او يقول ما يريد. بيقول قام زلزال سياسي واعلامي بعد التصريحات المخيفة التي ادلى بها النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب، والتي قال فيها انه يريد مصر ان تكون مثل ايران دولة مدنية بمرجعية اسلامية، وحدد مفهومه للمرجعية بانها ستكون مرجعية المرشد العام الذي سيكون حاميا للقيم والاخلاق في دولة الاخوان، واحترق قلب الامة المصرية التي علمت الدنيا السماحة ولم تعرف يوما التفرقة بين مسلم ومسيحي، عندما قال ان حكومة الاخوان سوف تأخذ منهم ضرائب بديلة للزكاة، ولاننا نؤمن بانه ليس من حق صاحب دين ان يفرض على ابناء دين اخر معاييره وطقوسه ومعتقداته، فقد فزعنا لابناء مصر الاقباط ليس كرها ولا عداء لمحمد حبيب او غيره، ولكن حبا وايمانا لمصر ولدولتها المدنية التي هي اقدم دول التاريخ قاطبة. نحيي محمد الشبح. وكاتب كلام كتير حلو. واحد ثالث اسمه الاستاذ عاصم المنشاوي، بيقول اشكر كل مختل عقلي تضايق أصدقائي المسيحيين. وكلامه جميل، ناس مباركين صدقوني، الله بيرد. أما المصيبة الكبيرة، إنسان مسيحي، الله أعلم مسيحي ولا غير مسيحي، الله أعلم، لكن الكلام اللي كتبه هو مسيحي. وبعدين واضح ان اللي بعت لي الورقة ان ده انسان مداوم الكتابة، مداوم الكتابة ضد الكتاب المقدس. بيقول اقرأ يا رجل ولا تحصر نفسك في كتاب هو سبب شقاء العالم. كتاب المقدس هو سبب شقاء العالم. ده انسان مسيحي، انسان مسيحي. اقول لك في هدوء يا المدعو مسيحي، كتاب المقدس هو كتاب الرجاء، ولا رجاء بعيد عن الكتاب المقدس. كتاب المقدس هو كتاب الخلاص، ولا خلاص الا بالكتاب وصاحب الكتاب. كتاب المقدس هو كتاب السلام، لان لا سلام قال الهي للاشرار. كتاب المقدس هو كتاب المحبة. كتاب المقدس هو كتاب الحياة. وانا اشك في انك حي. دي نقطة. النقطة التانية، طبعا كلام كتير بس كلام صعب صعب. بيقول لا، بيرد على واحد بيقول له اقرأ اشعياء 19. يا سلام، اشعياء 19 لكل شوية نتغنى بيه ونقول ده عبارة عن انجيل كامل. اقرأ اشعياء 19، في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء ترتعد وترتجف حكماء مشيري فرعون الى اخره. بيقول ويقول هذا الحاقد خزيا لمصر، هل رأيت حقدا وغلا وبهدلة وقلة ادب اكثر من هذا عن مصر؟ بيقول عن مين قلة ادب؟ عن اشاعية، عن اشاعية. هرد عليك كلمة في ودنك، اشاعية ده عاش قبل التجسد بحوالي 800 سنة. اشاعية ده بالعين المفتوحة هو اللي قال يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. لسه لغاية دلوقتي في القرن 21 في ناس بتقول هو العيل ده يبقى ربنا. اشعيا قبل 800 سنة قال العيل ده هو ربنا بالعين المفتوحة. انت فين؟ اشعيا هو اللي قال هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ امانوئيل. بئس هذه العينات. والاسم مسيحي. طبعا انا احتقرت ما قلتش اسمه. هو ربنا اللي حيكافه؟ مش حيكافه، يعني حيديله الجزاء اللي هو يستاهله. نيجي لكلامنا النهاردة ايه؟ كل سنة وانتو طيبين. النهاردة عيد ايه؟ عيد الغطاس. في النوبة يغطس العيل في المية كده في النوبة، يقول له غطستك غطيست انا، غطستك غطيست انا. غطيست مين؟ انا. عيد الغطاس. عيد الغطاس اسمه عيد الظهور الالهي. ثيئو فنيا، فنيا يعني ظهور، ثيئو يعني الله، ثيئو فنيا. او اسم الظهور ايتيفاني، ايتيفانيا الظهور. او اسمه عيد الانوار، اشارة الى ظهور النور الحقيقي يسوع المسيح له كل المجد، اللي مكتوب عنه ظهوره للعالم يعني وبداية خدمته، اللي بيقول عنه كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم، آتيا الى العالم. في مثل هذا اليوم تعمد رب المجد يسوع من يوحنا المعمدان. اللي حصل ان يوحنا المعمدان كان بيعمد، وهو الصادق المعمد او الصادق. يسوع المسيح جه كان في الوقت ده كمل بالجسد 30 سنة، وفي الناموس الخدمة تبتدي في سن 30، اي خادم واي خدمة في الشريعة يعني. جه يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا المعمدان، كان يوحنا المعمدان بيعمد في الاردن، فالمسيح له كل المجد جاله ودخل في الصفوف عشان يتعمد. ما جه قدامه منعه، هو لغاية الوقت ده كان عارف ان يسوع المسيح ده انسان عظيم جدا، لكن ما كانش يعرف انه ابن الله، فمنعه قال له انا المحتاج وانت تأتي الي، انا المحتاج اني اتعمد منك، انا مين عشان احط ايدي عليه، انا لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائك. منعه وقال له انا محتاج، فرب المجد يسوع رد عليه وقال له ايه؟ اسمح الان، شوفوا الادب، اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر، والوحيد اللي كمل. فسمح له وتعمد رب المجد يسوع. لما اعتمد صعد للوقت من الماء طلع، واذا السماوات قد انفتحت، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. بص يوحنا شاف الروح القدس نازل على ايه؟ المسيح، على هيئته حمامة، واستقر عليه. كان سمع صوت من الآب المبارك بيقول له الذي ترى الروح نازلا عليه على هيئة حمامة هذا هو الذي سيعمد بالروح القدس. فمن الوقت ده عرف، يقول قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. بعدين سمع صوت من السماء بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه؟ الذي به سررت. ده تذكار المعمودية. لكن الاول حد فكرة سريعة عن معموديات سبقت المعموديات. كان في معموديات كتير، وكانوا اليهود يؤمنوا بالغسلات بتاعت المية، غسلات يعني الخضار لازم يغسلوه، ايديهم لازم يغسلوها، واللبريء يغسلوها، يغسلوها تمام، لان يؤمنوا بالطهارة بتاعت المية. ده اليهود لغاية دلوقتي عندهم وسواس بتاع ايه؟ بتاع المية. فاكر ان المية ايه؟ لما يغسل ايديه ام يتطهر، ما يغسل رجليه قال يتطهر. عندهم حتى مكتوب في الانجيل كده، غسلات كثيرة، غسلات كثيرة، لكن كلام. فحتى لما كان يجي واحد غريب، اتكلم الاول عن معمودية سبقت معمودية يوحنا المعمدان، اسمها معمودية المتهودين او معمودية الدخلاء. كانوا اليهود في الوقت ده هم بس اللي يعرفوا ربنا، ويبصوا لبقية الامم على انهم ايه؟ كلاب. فكان يهود وامم، وفي نظرهم يهود وكلاب، يهود وايه؟ وكلاب. فكان الانسان اللي بره اليهودية يبص لليهودية على انها شرف كبير وامتياز، فيشتاق انه يدخل في اليهودية، عايز ينضم لليهودية، شرف، فيدربوه ويحفظوه ويعملوه، وبعدين يجوا يعملوا له ايه؟ طقوس، فيعملوا قراءات من الناموس ويقولوا له وصايا، ويمارسوا طقس معين، طقس تكريس الانسان الداخل من خارج لاسرائيل عشان يبقى يهودي. طقس يقدم عمودية المتهودين او الدخلاء، فيدخل الانسان بعد ممارسة هذا الطقس، بعد الممارسة، حتى لدرجة ان ناس قالوا ان عن معموديتنا الجديدة دي، معموديتنا الجديدة لها جذور يهودية، لان في معمودية الدخلاء كانوا بيعملوا قراءات وطقوس ويعملوا توصيات للمتعمد وحاجات كتير زي ما احنا بنعمل في المعمودية. فقال لك المعمودية بتاعتنا دي اصلها يهودي، لها جذور يهودية. طبعا ده كلام فارغ. فيبقى اقول الاول عن معمودية المتهودين. اجل معمودية يوحنا المعمدان، معمودية المتهودين دي كانت لمين؟ للامم بس. انما لما جه يوحنا المعمدان كان بيكرز لمين؟ للجميع بالتوبة وغفران الخطايا. فكانت معمودية لليهود وللامم، للكل للكل. انما تختلف عن معمودية المتهودين، وتختلف عن معمودية العهد الجديد بتاعتنا، تختلف عن معمودية المتهودين اللي هي عبارة عن شوية مية، فإن كان في صوت بيقول توبوا لأنه قد اقترب ايه؟ ملكوت السماوات. يقول لك ليها صدى من الدهور الآتية، صدى عالي، اقترب ملكوت السماوات. فكانت تدوي تدوي في قلوب وأذهان الداخلين لمعمودية يوحنا المعمدان وترفعهم لفوق، حتى لدرجة تعبير كنا كتبناه في بحث عملناه من حوالي 29 سنة. البحث قال ان معمودية يوحنا دي هي الصوت الصارخ، الصوت الصارخ، توبوا فانه قد اقترب ايه؟ ملكوت السماوات. معمودية يوحنا جاء يكرز بالتوبة وغفران ايه؟ الخطايا. يبقى معمودية يوحنا دي فيها غفران خطايا، خلي بالكم، انما حكاية المتهودين ما فيهاش لا غفران ولا حاجة، فيها غفران خطايا، وفيها القلب يرتفع لفوق، وتعد الانسان للدخول في جماعة المسيا المنتظرة. لكن هل معمودية يوحنا حد يشوف الولاد اللي بيلعبوا هنا؟ معمودية يوحنا ما فيهاش تجديد غير معمودية العهد الجديد، بنتجدد فيها زي ما حكينا. معمودية يوحنا ما فيهاش عطية الروح القدس، بعد المعمودية بناخد العطية بالمسحة المقدسة. والشيء المهم جدا والخطير ان معمودية يوحنا لا ترفع حكم الموت عن الانسان، وده الشيء المهم. اللي لما ادم الاول اخطأ وبالخطية ايه؟ الموت. وهكذا صار الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع، يبقى اجرة الخطية موت. فكل مولود امرأة مولود تحت ايه؟ تحت حكم الموت. معمودية يوحنا ما ترفعش حكم الموت، حتى لدرجة لما كان معلمنا بولس ماشي يكرز وبعدين لقى تلاميذ في افسس كانوا متعمدين بمعمودية يوحنا، فقال لهم قبلتم الروح القدس؟ قالوا له لا، ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. فعمدهم بمعمودية العهد الجديد وقبلوا الروح القدس، وضع عليهم الايادي وقبلوا الروح القدس. يبقى اذا معمودية يوحنا هي كانت اعداد الشعب، اعداد الشعب لانتظار امور اخرى، فما كانتش هي الهدف. زي ما يوحنا المعمدان جه يعد الطريق، فالمعمودية كانت بتعد الشعب لمعمودية اخرى يعمد بيها الآتي الذي سيعمد بالروح القدس رب المجد يسوع. يبقى ما كانش الانسان يقف عند معمودية يوحنا، لا، ده بيقول هيجي بعد، يأتي بعد رجلا كان قبلي، صار قدامي، رجلا صار قدامي لانه كان قبلي، صار قدامي في الكرامة او حتى في عمر الجسد، لانه كان قبلي، لان مخارجه منذ الازل، منذ الازل. ومعمودية يوحنا جات اولا ليظهر رب المجد يسوع للناس او للشعب، لان في الوقت ده بيقول يوحنا المعمدان وانا لم اكن اعرفه، كانش يعرف ان هو ابن الله، لكن ليظهر او ليظهر لاسرائيل، جئت اعمد بالماء لكن ليظهر لاسرائيل. ومعمودية يوحنا هي اعلان عن بداية خدمة رب المجد يسوع. بيقول ولما اعتمد جميع الشعب، كله خلاص يبقى انتهت مهمة يوحنا، لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. اعتمد جميع الشعب يعني خلاص خلصت ختمة يوحنا المعمدان، اعتمد يسوع ايضا واكمل بر الناموس عشان يبدأ الخدمة، يبقى اعلان لبداية خدمة رب المجد يسوع. وايضا معمودية يوحنا ليكمل المسيح كل بر. طبعا في وسط البشر ليس بار ولا واحد، والناموس اغلق على الجميع، الجميع زاغ وفسد وعوزهم مجد الله. رب المجد يسوع هو الوحيد اللي جه عشان يكمل كل بر الناموس. قال له اسمع الان، لانه هكذا يليخ بنا ان نكمل كل بر الناموس، كل بر الناموس. وايضا في معمودية يوحنا استعلان الثالوث القدوس، استعلان الثالوث، لاول مرة يستعلن الثالوث القدوس، الاله المثلث الاقانيم. فصوت الاب من السماء هو ذا ابن الحبيب الذي به ايه سرر، والابن في الماء، والروح القدس على هيئة حمامة في السماء، في السماء. يبقى الابن في الماء وصوت الاب من السماء والروح القدس على هيئة حمامة في الهواء، استعلان الثالوث القدوس المبارك. طب ادي معمودية المتهودين وادي معمودية يوحنا، لكن نيجي للمعمودية بتاعتنا. هل المعمودية بتاعتنا غسلات جسد، اغسل ايديا ورجليا ولا استحم فيها حمام؟ يعني المعمودية بتاعتنا خطيرة خطيرة خطيرة. اولا شوفوا، هقول سبع بركات للمعمودية بتاعتنا. احنا نشكر ربنا ان كلنا ايه اتعمدنا، كلنا ايه تعمدنا، بس المهم نعيش في بركات المعمودية. كلنا تعمدنا، نمرة واحد صرنا مبررين، صرنا مبررين. بيقول الكتاب المقدس لكن اغتسلتم، اغتسلتم يعني تعمدتم، بل تقدستم، بل تبررتم، يعني كنت قبل كده كذا لكن دلوقتي اغتسلتم، يعني تعمدتم، بل تقدستم، بل تبررتم. يعني ايه تبررتم؟ يعني اترفع عننا حكم الموت. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب ايه؟ بل حسب الروح. اترفع عننا حكم الموت، صرنا مبررين، وفي نفس الوقت غفرت خطايانا. في اول كلام في يوم الخمسين يوم العنصرة اول كلام قاله معلمنا بطرس قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى صرنا مبررين، يعني مش بس عملنا خطية، لا ده احنا صرنا ابرار، يعني مفيش سيرة للخطية في حياتنا، مفيش سيرة ولا ضمير خطايا من جوه، لان الرب شال الشيلة وجه في الجسد هنا عشان يشيل شيلتنا. والذي لم يعرف خطية صار خطية ايه لأجلنا، فاحنا صرنا أبرار في المسيح يسوع، له كل المجد، كرامة ومجد لي، صرنا أبرار، أبرار في المسيح يسوع، لأن الرب برنا، برنا اللي تقابلنا معاه في المعمودية. يبقى اتغفرت خطايانا وترفع عننا حكم الموت. ما يجي واحد كبير يتعمد دلوقتي، واحد كبير نمرة واحد يترفع عنه حكم الموت، ونمرة اتنين كل الخطايا اللي عملها قبل المعمودية تتغفر. عشان كده زمان كانوا طبعا في جهل وخطأ معرفة كانوا يؤجلوا المعمودية على اعتقاد ان الخطايا كلها هتتغفر، وعلى اعتقاد ان لو اخطأ بعد المعمودية يموت، لخطورة النظرة الى المعمودية، فكان يأجل معموديته. مع ان المعمودية لا تؤجل، لان زي ما هقول دلوقتي المعمودية ولادة. يبقى نمرة واحد بالمعمودية صرنا ايه؟ قولوا معايا صرنا ايه؟ لعايز صوت عالي، صرنا ايه؟ مبررين. نمرة اتنين صرنا بنين، البركة التانية صرنا بنين، يعني بقينا ايه؟ اولاد ربنا. بيقول معلمنا يوحنا القديس الرسول بيقول ايه عن المسيح؟ له كل المجد، جاء الى خاصتي وخاصته ايه؟ لم تكن. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. لغاية كده كويس، انما لابد اقول الاية اللي وراها. اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. ولادة في المعمودية، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. يبقى صرنا ايه؟ صرنا بنين، بقينا ولاده، وبقيت ابنه وقاعد على حجره مبرر. ده كلام صعيدي، وبقيت ابنه عايش في حضنه، عايش في حضنه. ما هو لما اتكلمنا المره اللي فاتت، الابن المبارك الذي هو في حضن ابي، الابن الاله الذي هو في حضن ابي، هو ايه؟ خبر. واحنا في المسيح يبقى احنا في حضنه، احنا ايه؟ في حضنه، بقينا اولاد ربنا. وكلمه اولاد ربنا دي تحملنا بمسؤوليه. تفين الورقه يا ابني؟ تحملنا المسؤولية. طيب ايه المسؤولية؟ اي اب فينا عايز ابنه مش يبقى زيه بس، عايز يبقى احسن منه، على رأي المثل اللي بيقول محدش يرضى حد يكون احسن منه الا ابنه، ده مثلا. لكن ايه رأيكم رب المجد يسوع؟ هل ممكن تبقى احسن مني؟ لا، في ذاته لا، لكن الف الاعمال ايه رأيكم ممكن تعملوا اكتر مني؟ من يؤمن بالابن او من امن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. وحسيبك تعمل عمل كبير هنا. يا سلام، يا رب ادينا نعمل عمل يمجدك ويرفعك ويعليك. يا رب املك علينا، املك علينا وسود علينا بروحك، واطلقنا انطلاقة حلوة. تقدم مسيرتنا ايها الجبار، واعطنا ان نستطعم طعم الانتصار. كرامة ومجدك ويكون صليبك في حياتنا هو صليب الافتخار. كرامة ومجد ليك، مبارك اسمك، مبارك. صرنا بنين، صرنا ايه؟ صرنا بنين، بين اولاد ربنا. حتى لما قال لنا صلوا، انت معايا ولا بتحكي؟ لما قال لنا صلوا قال ايه؟ لما تصلوا قولوا ايه؟ يا ابويا يلي في السماء، يا ابويا يلي في السماء. ابانا ايه؟ خلينا بالبلدي كنا. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهدى. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهدى. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. من يوم في كرامة وغنى. ابويا اللي في السماء، صرنا بنين. يا سلام، شوف لما تحس كده ان ابوك هو ربنا، وايه يعملوا بيك الناس؟ وايه يعملوا بيك الناس؟ ابوك اللي مستنيك في السماء، محوط حواليك، وشعره شعرايا من راسك مش ممكن تقع، شعر من رؤوسكم لا تسقط، شعر من رؤوسكم لا تسقط. وعيش مرفوع الراس، ولا تخاف من الكاس. عيش مرفوع الراس، ولا تخاف من الكاس. اصبر وتحمل، وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بك الناس. واصبر وتحمل، وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بك الناس. روح الله مالي إلي، هو بيعزيني، روح الله مالي، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني، ويرد انت في امني، وصوت يسوع مني بيطمني، ويرد انت في امني. العالم بيهددك، ابوك السماوي مضلل عليك، يا نهارك مش فايت. مضلل عليك وماشي قدامك وماشي وراك وعن يمينك وعن يسارك. اوعى تخاف، اوعى تخاف. ده الانسان اللي حواليك ده لحظة كده تبص ما تلاقيهوش، ده لسان، لسان يخرس وهو بيهددك، يخرس وهو بيهددك. تقول باسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل اعداء الخير، يخرس عدو الشيطان، عدو الخير. امين امين. اوعى تخاف، اوعى تخاف. مبارك اسم الله. لينا اله بيحارب حربنا، لينا اله بيحارب حربنا. من يوقف قدامك، افتح تكرمها أماك مني وأخدها أماك افتكر ما أماك ده انت ابني واللي سيبك هو أنا بنفسي سيرها ماماك ده انت ابني يصيبني وأنا بنفسي سيرها ماماك روح الرحمن إليه هو في ذيني روح الرحمن إليه هو يوسط يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي يوسط يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي انت غالي عليه غالي عليه. شوف بقى لما يكون واحد عنده ابن وحيد وابن وحيد وخصوصا لو كان الابن ده جه بعد شوق جه بعد ايه يبقى غالي على امه قد ايه بلاش على ابوه عشان ابوه حجر يعني على امه غالي قد ايه ده الولد الوحيد وجه بعد ما بيسموه شوقه لا لا لا لا المهم جه بعد شهور يبقى غالي قد ايه انت غالي عند ربنا بمقدار ما لا يعبر عنه غالي عند ربنا غالي عليه وصيني زي يعني ايه عدد شعري قد ايه والوحدة محصية غالي عليه صيني عدد شعري قد ايه والوحدة محصية عدد شعري قد ايه والوحدة بيقول انا لذاتي فيك وانت عندك اعز عندي اعز من الضنا بيقول يا ابويا ولي في السماء وانا عندك اعز من الضنا من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة مبارك اسمك ده اله عجيب ده اله نحبه ولا ما نحبوش نعبده ولا ما نعبدوش نخدمه ولا ما نخدموش نشتاق له نشتاق له نقول له امين تعالى يا ابويا يا اللي في السماء وانا عندك عز من الضنا يا ابويا يا اللي في السماء وانا عندك عز من الضنا من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة الهنا حلو السكة صعبة لكن شايلنا وشايل شيلتنا بيقابلنا مرائر بيحول المر لحلاوة يا بختك لو كنت في عشرة معاه هتتهنى بيه وتتهني بيه الابن الغالي والابنة الغالية عليه حتى لما نغلط ياخدنا في حضنه يدفدف علينا مبارك اسمك مبارك اسمك الواد يغلط ويقل ادبه ويسيب بيت ابوه ويروح يضيع فلوسه بره ولما يرجع ما يعاتبوش بكلمة: لم يعاتبني على الخطية، البسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي، هنايا سعدي، راح القديم. الله، ده تلاقي الولد لما شاف كده قال لك: ده انا كنت فاكر لما حاجي اولا ما يرضاش يدخلني البيت، وثانيا لو دخلني ممكن حيرزعني علقة تمام، ده غير الكلام الصعب اللي هيقوله لي ويقول للخدمين: خدوه ارموا له اي لقمة يابسة ولا بتاع. حتى تخيل حاجات كتير. لكن لقيت ابويا عجيب، لقيته هو اللي مستنيني، ومن بعيد من بعيد جه يجري علي، ركض اليه ووقع على عنقه ايه وخدني في حضنه: وهات يا بوس فيا. يا نهار ابيض، ده ابويا، ده انا ما كنتش عارفك من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. لما دخل البيت في المرة الجديدة دي عرف مين ابوه، مين ابوه. الانسان اللي بيعمل الخطية في الاول مش عارف مين هو المسيح، بيتجرأ عليه، لما يرجع ويتوب ويلاقي المسيح بيدفدف عليه ويطبطب عليه يقول: يا سلام، ده انا كنت قليل ادب، كنت قليل ادب، كل الخطايا اللي عملتها ما كنتش مؤدب، لكن يا رب من النهاردة احبك من كل قلبي وتوب عن كل الخطايا، انا ابنك الغالي عليك وانت ابويا اللي تعيش مكرم في عيني طول ايام غربتي، اكرمك ارفعك اعليك اعيش لك طول الزمان. دلوقتي احنا قلنا كم بركة؟ اتنين. نمرة واحد ايه؟ صرنا ايه؟ ونمرة اتنين صرنا بنين. باقي كم بركة؟ خمسة. سبع بركات للمعمودية، معمودية العهد الجديد. هل يمكن كفاية النهاردة؟ لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. كل سنة وانتم طيبين. حاضر معانا في الوسط، حاضر معانا في الوسط، نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه. حاضر، ما يجبش الكون حواليه وخطايانا علينا. قل له: رب توبني للالي، ارفع قلبك وارفعي قلبك، سامحني على اللي فات، سامحني على اللي فات. القلب ونتمتع بالبنوية، نتمتع بالبنوية ونبدأ نعيش حياة الاستعداد، نبدأ نعيش حياة الاستعداد. لان في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان، في لحظة في طرفة عين حنغادر العالم، في لحظة في طرفة عين. قل له: عدني للوقوف بين يديك يا رب، اصرخ من قلبك: عدني للوقوف بين يديك، عدني للحظة العظيمة اللي حقف فيها قدامك ايها العظيم الابدي وحدك، كرامة ومجد ليه. يا رب انت نزلت عشان ترفعنا، حملت خطايانا عشان تبررنا، ادينا برك الان يا رب، سامحنا واغفر خطايانا، قدس حياتنا، طهر اوانينا، نقي قلوبنا، نقي نياتنا يا رب. ادينا نعمة في عينيك الالهي، غيرنا، جددنا، جددنا رب، استلمنا كلنا، احنا اولادك وبناتك الغاليين عليك يا رب. وافتمنا عن كل شهوة رديعة، وعدنا للوقوف بين يديك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك. اشغلنا بيك وحدك ومش بأي امر تاني في العالم، لان كل اللي في العالم باطل وقبض الريح. اشغلنا بيك وحدك. كلنا نصلي، كلنا نصلي، كلنا نصلي. شغلنا بيك وحدك يا رب، ارفع قلوبنا نحوك يا رب، يدك على كل رأس حامية قدامك يا رب. اعمل عمل يا رب. انظر لولادك وبناتك، المريض شفيه، المقيد فك قيوده. حرر يا ابن الله، حرر يا ابن الله. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. حرر يا ابن الله، حرر يا ابن الله. فك قيود الان، انتهر كل شيطان موجود في المكان. حرر عبيدك وعبداتك، اعطي حرية، اعلن ذاتك، اعطي لاسمك مجدا. حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع، عيش حياتي متهني ومجرح حبيبي مستني. نفسي تهلل وتغني. حررني يسوع، عيش حياتي متهني، مجرح حبيبي مستني. نفسي تهلل وتغني. حررني يسوع، حررني يسوع. حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع. قل له فك كل قيودي، فك كل قيودي، فك كل قيودي. افتح عيون إيماني لأراك، افتح عيون إيماني لأراك. ادينا نعمة الليلة يا رب. امين امين امين. بنشكرك من كل قلوبنا لأجل عملك العجيب اللي عملته من أجلنا. مديونين ليك. أيام غربتنا استلمها لتكن ليك. لساننا يقول إن عشنا فللرب نعيش. لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك، بركة هذا اليوم التذكاري العجيب. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.